كان اللقاء من خلال موجات القاهرة وعالم السياحة. رئيس التحرير أحمد دياب. هندسة الهواء أمان هلال. ياسمين شاهين وأنا معها إيمان عبد الحليم. وهو معنا مخرج اللقاء علي عبد العال. وهو معنا ضيف كريم من ضيوف البرنامج العام كل يوم خميس. معنا ضيف بيطمنا وصل لإيه قطاع السياحة، التقدم اللي هو ماشي فيه وما إلى ذلك. ضيفنا النهاردة هيقدم نفسه بنفسه، تفضل. أنا اسمي يسري عبد الوهاب، نائب رئيس اتحاد النقل الجوي المصري وأحد أصغر الخبراء السياحيين في مصر. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. اسألوا كل الناس من هم أجدع ناس، هم المصريين يا أرض أطيب ناس، كل كتفة وإحساس حفظك رب العالمين. اسألوا كل الناس من هم أجدع ناس، هم المصريين يا أرض أطيب ناس، كل كتفة وإحساس حفظت رب العالم. مين أحن قلب لينا؟ هو حب حبيبتي مصر. مين يسعد مين قلوبنا؟ هي ست الكل مصر. مين اللي جنب منا مش هتبقى إلا مصر؟ مين أحن قلب لينا؟ هو حب حبيبتي مصر. مين يسعد طب قلوبنا؟ هي ست مصر. سانت كاترين تعد مدينة سانت كاترين أكثر مدن سيناء خصوصية وتميزا، فهي أعلى الأماكن المأهولة في سيناء، حيث تقع على هضبة ترتفع 1600 متر فوق سطح البحر. تحيط بها مجموعة جبال هي الأعلى في سيناء بل وفي مصر كلها، وأعلاها قمة جبل سانت كاترين وجبل موسى وجبل الصفصافة وغيرها. شجع سياحة مصر. مترفنا عن عالم السياحة كل يوم خميس بنستضيف ضيف كريم. ضيفنا النهاردة أستاذ يسري عبد الوهاب خبير سياحي, ونطمن منه عن جديد إيه في عالم السياحة ودنيا السياحة. أستاذ يسري أهلا بك. أهلا بك. أهلا بحضرتك وأهلا بجميع السادة المستمعين في كل مكان في مصر. طمنا عن حالة السياحة, وصلت لإيه وقتها السياحة؟ هو الحمد لله فعلا في تقدم ملحوظ, في تعافي, في تعافي بجد, في بدايات تعافي قوية داخلة كمان, وفي شوق من الأجانب ومن الأشقاء العرب إلى العودة الحميدة المباركة إلى مصر الحبيبة وإلى أحضانها الدافئة, لأن معظم أنحاء العالم فعلا درسوا في كتبهم التاريخية أو كتب التاريخ الحضارات المصرية, ده عند الأجانب, فتلاقي الأجانب زي ما قروا وانطبع هذا الأمر اللي تحول فيما بعد إلى عشق المصريات في المجتمعات الأجنبية. الإخوة العرب مش درسوا بس, لا ده درسوا وجم, ودايما ليهم ذكريات طيبة في مصر ومع الشعب المصري. معظم أنحاء الدول العربية يمكن لما زرتها دايما أجد ألفة وحنين تجاه المصري, لأن يتذكروا لما جم مصر وبيستنوا إمتى حيزوروا مصر, يعني بيفتخر أنه كمان شهر حيجي مصر أو كمان شهرين أو في الصيف أو في الموسم الشتوي أو في أعياد الأجازات زي الأعياد والاحتفالات بشم النسيم. فهذا الأمر يؤدي إلى انطباع أن مصر في قلب العالم كله وليس في قلب منطقة من المناطق فقط لا غير, بالتالي بينعكس على السياحة اللي هي بتشغل العديد من الصناعات اللي بتوصل زي ما بنقول دايما وبنكرر 72 صناعة مرتبطة بالسياحة ارتباط مباشر. هذا الأمر يؤدي إلى وجود انتعاشة اقتصادية, وطبعا طالما عندي فيه انتعاشة اقتصادية يبقى فيه انتعاشة تجارية, وبالتالي انتعاشة في الحركة في البيع في الأسواق. طبعا المصالح الحكومية بتقوم بتحصيل الضرائب, يبقى المجتمع كله بيتحرك, وبالتالي الحركة الاجتماعية بتتحرك. يعني لما كانش عنده فلوس عشان يتجوز, عشان يخطب, عشان يجيب شقة, يدفع مقدم, يصلح عربيته, يعمل أي شيء, يبقى السياحة أحد القاطرات الخاصة بالتنمية في مصر. أكيد. فهذا المصدر وهذا الرافد الكبير اللي هو يعني وصل في يوم من الأيام أكبر مصدر للدخل القومي المصري, وجاه زي ما قلنا في سنة 2011 قبل دخل مصر من البترول, قبل دخل تحويلات المصريين من الخارج, قبل دخل قناة السويس. طيب هذا الرافد المهم, احنا شايفين ان البلد بالقيادة السياسية الممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه قام بنفسه بالاهتمام بموضوع السياحة, ترأس بنفسه المجلس الأعلى للسياحة, طلب دراسات اللي هي تنقل مصر بصورة حضارية في الفترة القادمة أو القليلة القادمة, وجد أن عنصر الأمن مهم جدا للسياحة, وبالتالي بدأ في الاهتمام المواطنين المصريين بأنفسهم, وجدوا أن الأمن هو ليس مهم فقط لا غير للدولة, وإنما هو مهم له شخصيا ومهم الأكل عيشه, لأن عندما يوجد استقرار اللي هو الأمن تأتي السياحة. كانت الفترة اللي فاتت يمكن هنقول فترة بغيضة, يعني ما بنحبش نتذكرها, إن بعض الدول قامت بمحاولة حصارات اقتصادية عن متمثلة في السياحة ومحاولة انحصار السياحة إلى مصر. عارف حضرتك يمكن إحنا ما كانش لينا دور قوي إن إحنا نقوم ب يعني تغيير الصورة وتبديل الصورة الذهنية إلى المجتمع الخارجي, لكن المواطنين أنفسهم اللي هم في المجتمعات الأمريكية والأوروبية كانوا بيضغطوا على السياسيين في دولهم عشان هم شايفين عندهم أصدقاء, عندهم معارف, عندهم اطلاع برضو على الحالة يمكن الحالة المصرية لهم أصدقاء بيقولوا لهم بينقلوا لهم الأخبار. يمكن المواطنين المصريين بأنفسهم هم ساهموا بصورة كبيرة كل الأشياء الإيجابية ابتدوا يصدروها للعالم الخارجي. ابتدى المواطن الأجنبي يضغط على حكومته أن ليس هناك مبرر. أنا عايز أنزل بالضبط. في جنسيات جديدة فعلا بدأت تيجي مصر يعني ألمانيا أبشرك. الضغط الروسي ابتدوا يعني تتحول لغة ممكن يبقى في رد فعل الروسي. طبعا الضغط بتاع السائح الروسي نفسه على السياسيين بتوعه لأن ده مجتمع بيزنس. شركات سياحة ضخمة عملاقة, شركات طيران متضررة من حاصل الطيران طبعا اللي كان حاصل أو فابتدوا يضغطوا في داخل هذه الدول. حتى أن روسيا صرحت أن بالفعل المسؤولين الروسيين صرحوا يمكن مبارح أو مبارح أن إحنا مش عاملين حظر على السياحة المصرية. يبقى لغة الحوار في اتجاه ان حظر الطيران ده يفك يعني. هو بالفعل هو ما فيش يمكن حول حضرتك مبررات لهذا الامر. ودي كانت عبارة عن عملية شطارة من الجانب الروسي عاوز يسوق لنفسه منتجات أمنية مصرية لمصر يعني ان مصر تشتريها. الروس شطار شوية يعني. فاحنا لما امتنعنا عن مجارات الجانب الروسي وابتدينا نفتح أسواق جديدة زي السوق الأوكراني فعلا أسواق بديلة دي حقيقة. وأسواق أوروبا الشرقية ابتدت العودة ليها من أول وجديد. ابتدت هذه الأسواق تستجيب تلاها زي ما حضرتك ذكرتي بالفعل السوق الألماني الإيطالي وهكذا. ابتدت عودة حميدة للسياحة الخارجية مش بنفس المعدلات لكن معدلات إيجابية بدأت يعني. بس يا أستاذ يسر دي بطريقة أو بأخرى بتشجع يعني حتى بتشجع السياحة الروس. لا طبعا الدنيا حلوة هي في مصر والناس والسياح فيها وجنسيات كتيرة. أمال إيه اللي احنا بنشوفه ونسمعه ده؟ فهي توضيح على الطبيعة لما يحدث على أرض مصر. صحيح. وخاصة أن التوكشو الإعلامي اللي بيصدر في مصر ابتدت تتغير يمكن الخطوات. وده برضو حاجة حميدة ان بعد ما كانت كلها هجوم ابتدوا بعض التوكشو يظهر الجوانب الإيجابية. وسائل الإعلام المختلفة المصرية ابتدت تحط الحوادث الإرهابية في مكانها الطبيعي. صفحة الحوادث بحاجة لا تذكر لان ده مش عمل بطولي, ده عمل خسيس فيتحط في المكان الملائم له لكن ما عادش يتصدر الصفحات الأولى. طائفة الإخوان وما شابههم الإرهابية طبعا اندثرت والنهاردة كل من يقوم له قائمة الحمد لله. مش بتنحسر. ده الشعب المصري أثبت أنه من أذكى شعوب الأرض وأسرعهم وهو الوحيد اللي تخلص من هذه من عباءة الإخوان وألقى في وجوههم بها. السياسة المصرية الحكيمة الفترة اللي فاتت اللي هي زيارة السيد رئيس الجمهورية وزيارة السادة المسؤولين لمعظم دول العالم دي فيها إلقاء الضوء بشكل مباشر وغير مباشر على السوق المصري. لأن عندما يجتمع رئيس الدولة المصرية مع المستشارة الألمانية هناك ثقة. لما المستشارة الألمانية تنزل وتروح وتتصور عند الأهرام طبعا منتهى الثقة. أنا أخد بقى الصور دي لما يجي لي ميسي ويجي يتصور هنا, لما يجي لي اللاعب البرازيلي ويتصور هنا. طيب البابا بتاع الفاتيكان أجمل داعي. بابا الفاتيكان أجمل داعي. ممكن متصور وأمامه نهر النيل وصور تانية أمامه المزارات السياحية جميلة جدا. على فكرة هو صمم إن هو ما يلغيش زيارته في عز ما كان في أحداث. صمم إن هو زيارته مفتعلة. قائمة أحداث مفتعلة ما هي كانت مبينة أيا كانت أستاذ يسري. بس هو إصراره وتصميمه على إن هو ينزل في الفترة دي يعني منتهى الروح الجميلة اللي احنا لمسناها وأشاد بالأمن والأمان اللي موجودين في تمام مصر تمام. أنا النهاردة طب ما استغل الصورة دي يعني صورة زي صورة البابا استغل لها في الدعاية السياحية للعالم كله. ده اللي احنا مش موفقين فيه أستاذ أنا بقوله هوت عشان اللي بمتخصصين يعرفوه ويبتدوا به. أنا متخيل صورة البابا النهاردة ويقول مصر أرض السلام. أنا النهاردة أقول زيارته لمصر أعملها في لوحة إعلانية ضخمة وابعتها للجهات اللي هي هنقول إيه مريدين البابا ودول هتلاقيهم زيادة عن 30 مليون أكيد مريدينه فقط في العالم. أوروبا كمان أكتر في العالم في العالم كله. طب أنا النهاردة استفدت منهم؟ لا لسه ما استفدتش. فعشان كده بقول إيه، أوجه الدعاية لهؤلاء دعاية موجهة، أشوف دول بيتعاملوا في وسائل إيه؟ التواصل الاجتماعي، أحط لهم في التلفزيونات، أحط لهم في النشرات، أحط إعلام مدفوع. الفيديو، الفيديو هو جالس على السيارة وهو بيتجول في الاستاد يعني كان منظر جميل جدا، استقبال المصريين ليه؟ طيب ما هو دوت ده الشعب المصري. أظهر، أقوم بإظهار عظمة وأصالة أبناء الأجداد من الفراعنة، الفراعنة الحاليين، ان هم اظهروا بالغ الحفاوة والترحاب، واللي كانوا موجودين بيستقبلوا البابا. حاول حضرتك اوعى حد يفتكر انهم كانوا مسيحيين بس، لا مسيحيين ومسلمين كلهم، لان مصر مهد الديانات طبعا السماوية الثلاث. فاذا انا قمت بتسويق جانب واحد، ما قمتش اقوم اركز عليه، اشوف النهاردة اوصل الرسالة للرياضيين. الرياضيين في العالم بيعشقوا هؤلاء لعبت الكرة اللي زاروا مصر وجوم انبسط هم وأسرهم. ممكن نتوقف عند هذه النقطة بعد موجز الأنباء نستكملها. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس مجلس الوزراء يؤكد خلال كلمته في الاجتماع الموسع للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية في المجالات كافة. رئيس وزراء مصر والأردن يشهدان مراسم التوقيع على 7 مذكرات تفاهم بين البلدين. وزير الأوقاف وشؤون الدينية الفلسطيني يدعو المواطنين بتكثيف التوافد على المسجد الأقصى المبارك يوم غد. الرئيس الفلسطيني يؤكد دعمه لدعوة الرموز الدينية في القدس للعودة لأداء الصلاة اليوم في المسجد الأقصى. الشرطة الإسرائيلية تعلن إزالة كل الإجراءات الأمنية المستحدثة من الحرم القدسي. روسيا تصر على زيارة خبراء دوليين لسوريا للتحقيق في هجوم بلدة خان شيخون الكيميائي. بدء سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وجبهة فتح الشام لوقف المعارك بينهما قرب بلدة عرسال الحدودية بين لبنان وسوريا. بريطانيا واستراليا يعلنان تأييدهما لدعم العلاقات التجارية بين البلدين. وأخيرا ارتفاع عدد ضحايا أعمال العنف في فنزويلا احتجاجا على تشكيل الرئيس نيكولاس مادورو الجمعية التأسيسية لإعادة صياغة الدستور إلى 105 أشخاص. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، واللقاء التالي مع دقات الثانية والنصف مع الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. معبد دوش يبعد عن قرية تاريس 23 كيلومتر داخل الصحراء، وعند الغروب تنطلق الحكايات الساحرة من جدران المعبد لتلتقي مع سحر برامج البرنامج العام في جو أسطوري. يسري عبر الموجة المتوسطة 981 كيلو هرتز من 5 صباحا وحتى 8 بعد منتصف الليل. البرنامج العام معكم في كل مكان. من تاني عدنا للقاء الأسبوعي وعالم السياحة. ونعود لضيفنا الكريم الأستاذ يسري عبد الوهاب الخبير السياحي. أهلا بك مرة تانية يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ يسري، توقفنا عند نقطة الرياضيين وما يجب أن يقوموا به تجاه بلدهم. أنا النهاردة الرياضيين طبعا هم سفراء، سفراء من جمهورية مصر العربية إلى جميع أنحاء العالم. الرياضيين لهم أصدقاء في كل العالم بسبب أنهم بيتجولوا في أفريقيا، في أوروبا، في أي مكان بيزوروه. النهاردة عندهم أحداث وعندهم أصدقاء. احنا كل اللي بنطلبه منهم أنهم على المستوى الشخصي يقوموا بتسويق بلدهم والدعوة إلى زيارتها والتنسيق مع الجهات المختلفة اللي هي تقوم باستضافة أو صمع الأحداث عن طريق صمع الجذب المباريات العالمية أو مشاهير الأندية في العالم، وعمل لقاءات رياضية، حنقول مثلا في منتخبات من الأهلي والزمالك والإسماعيلي على سبيل المثال، حول أول وتاني وتالت الدوري، ناخد منهم تشكيلة قوية تقوم باللعب أمام. وكان عندنا البطولة العربية كمان، البطولة العربية دي حاجة شيء عظيم وجذبت، فجذبت فن السياحة العربية بشكل كبير. إذن كل حدث أقيمه على أرض مصر حيأتي بالثمار بتاعته، الثمار بتاعته بتتمثل في السائح. يعني هناك هنقول بقى أنواع سياح، دي ده نوع من السياحة الرياضية. في السياحة الفنية طبعا. يعني السياحة الفنية دي بتجتذب مين؟ بتجتذب يمكن معظم الأشقاء العرب اللي مغاوين فن بيجوا على مصر، لأن مصر فعلا ما زالت مهما حاول الآخرين سحب البساط هي هوليود الشرق. اللي بينجح في مصر بينجح في أي مكان في الدول العربية، ثم تتعدى شهرته إلى العالمية. كذلك النهاردة الرياضة، مين ما يعرفش الأهلي والزمالك؟ لا طبعا. يبقى إذن نجيب النهاردة هذه ونصنع الأحداث، نصنع الأحداث عن طريق زي ما قلت تنظيم لقاءات مباشرة في السوق المصري. ده بيحتاج ايه؟ بيكون عندي اقوم باعداد شركات متخصصة في تنظيم مثل هذه الاحداث الاحداث الرياضية، متخصصة في الدعاية، الاحداث الفنية، الاحداث السياحية. طيب انا كمان متخيل ان صور السياسيين، لما اطبعهم في بروشورات وهم بيزوروا الاماكن السياحية واقوم بتداولها في كل العالم وخليها يعني تتصدر المشهد في الدعوات إلى العالم كله، أن سياسينكم أهم موجودين على الأرض المصرية، سياسينكم بيجوا بيزوروا الآثار المصرية، بيزوروا الشواطئ المصرية. يعني أنا أعرف لايد توني بلير بيجي دايما على شرم الشيخ لأنه بيعشق هذا المكان في الشتاء، ودي حقيقة. عايزين نوسع دايرة كويس. أستاذ يوسفي، احنا الأسبوع اللي فات كنا مستضيفين شخصية جميلة جدا، مصري كان لي الريادة في تصميمات الفنادق البيئية في السيوة، وكنا بنتكلم عن ان الأمير تشارلز وزوجته كان من رواد هذا الفندق، واللي الليلة بتصل فيه لكذا، صحيح، كذا بالاسترليني، ده حقيقة. طيب ما أنا أسوق الصورة، أجيب أمير تشارلز وهو داخل هذا الفندق البيئي الجميل وأسوقها، دي خير دعاية، ده بينزله بيجي مخصوص يا أستاذ يوسف. ده حقيقة، في أسواق بتقبل هذا الأمر. يعني حاول حضرتك، معظم العالم لما بيشوف المشاهير بتوعه موجودين فبيحاول أنه هو إذا كان في مقدرته الانتقال إلى هذا المكان بيعمل وبيدفع. حد لحضرتك مثال، السوق الهندي. السوق الهندي من عشاء الفن والفنانين عندهم في الهند. عفوا، هذا السوق الهندي عندما يجد أميتاب باتشان كان بيجي هنا، كان بيعمل دعاية جميلة، مش كده؟ يبقى كانوا بيبحثوا هو بيروح فين، وابتدى السوق الهندي كده. في عندهم نجمات طرب زي المشاهير عندنا، لما بيجوا هنا يبقى إذن أنا أخلي هيئة تنشيط السياحة اللي عندها الدراسات والأبحاث لهذه الأسواق إن هي تقول الهنود النهاردة بياخدوا مصادر معلوماتهم مين؟ وسائل التواصل الاجتماعي، أو محطت إعلانات مباشرة حاطط فيها النجوم الهنود لما جم زاروا مصر، حط لهم الدعاية دي. ده لوحده هتلاقيه، وحط شركات السياحة، يعني أكون كهيئة تنشيط سياحة منسق مع شركات السياحة تقول إن أنا هعمل إعلانات في السوق الهندي، واللي عاوز يعمل إعلانات معايا يحط أرقام تليفوناته لتنظيم رحلات مباشرة للسائح الهندي إلى مصر، اهلا وسهلا. حضرتك هنا قلت وزاره السياحه، يبقى عفوا معلش النقطه دي بس بسيطه هكملها. وزاره السياحه تقوم بمراقبه الاسعار عشان ما يخشش حد بعد كده يقوم بحرق الاسواق. ده انا بتكلم في نقطه فنيه خاصه بشركات السياحه وخاصه بالدوله المصريه، لان لما الدوله المصريه شركه سياحه تبيع ب $100 الدوله المصريه هتاخد $25 في جيبها ضرائب. لكن لو نفس شركة سياحة باعت بعشرة دولار، الدولة المصرية هياخد خش يجيبها 2.5 دولار. في فرق ما بين 25 دولار و2.5 دولار. يبقى وزارة السياحة تقوم بدورها الرقابي، هي تنشيط سياحة، تقوم بالدور التنشيطي. شركات السياحة اللي هي القطاع الخاص تقوم بالدور الإعلاني والتوضيحي ودور الخدمات. كمان عندي شركات الطيران، ما فيش، ما انا ممكن اروح اعمل دعايه مشكلة. واعمل واعمل دي واعمل دي مشكله يا استاذ. ما انا حاجه فيش خط طيران. يمكن في شكاوى جت لنا يا استاذ يسري من مستمعين كتير بيقولوا ازاي اني انا اروح شرم واجي ب 2000 جنيه؟ كتير تمام. كتير طبعا. طب انا ليه اني انا ما اشجعش حتى اشجع ولاد بلدي السياحه الداخليه؟ صحيح. النهارده ما ننساش حاجة، يعني احنا برضو انا مع السادة المستمعين في كلامهم بضم صوتي، لكن دي حلها ايه؟ دي حلها توسيع قاعدة المنافسة. تمام. ما بين افتح الشركات المجال بعضها. افتح المجال. دايما يا جماعة تخيلوا كده، لما يكون في اتوبيس واحد هو اللي بيروح شرم الشيخ وممنوع على جميع الاتوبيسات كلها ان يطروح، بيسيطر على الاسعار كمان. مش كده؟ هيتحكم في السوق. اجابته فالمتحكمين في السوق، لان ما فيش منافسه. ودي مهمه ودور وزير الطيران. وزير الطيران هو يجب ان يقوم بخدمه الراكب المصري. طب ليه القرار ده متاخر استاذ بشر؟ والله انا هقول لحضرتك، هو في مشكله دايما وزير الطيران او معظم الاوقات بيجيبوه من نفس الشركه، بيكون رئيسها الشركه الوطنيه. الشركه الوطنيه. فبيجي فبيحافظ على نفس المصالح بتاعة الشركة الوطنية، ولا يحافظ، يعني مش عاوز أقول بقى إيه، بس دي بطريقة أو بأخرى للصالح العام. الصالح العام زي ما أنا قلت لحضرتك، أفتح الباب للمنافسة، ده الصالح العام. تذاكر الحج أفتح الباب للمنافسة، وبعدين هتلاقي حضرتك يتدنى السعر. أستاذ يسر، طب ما أنا أدخل في هذا المجال التنافسي، وأنا كمان أني أنا أبتدي أن أنا أنافس، والصالح العام هو اللي يعني أنا كمستخدمة لشركة الطيران أنا هروح للي هتقدم لي خدمة أحسن. طب ما أنا أقدم الخدمة وأكون أنا كسبان. أنا هدي في حضرتك فكرة عن الطيران. الطيران مستويات. في مستوى فاخر، طيارة فاخرة، وفي طيارة اقتصادية، وفي طيارة ميكروباص، وفي طيارة توك توك. دي حقيقة. وكل واحد لكن لازم الكل يكون ملتزم بعنصر الأمن والأمان. أكيد طبعا. طيب لما أنا قلت كده، يعني معناه إن سيب المواطن هو الذي يقوم الاختيار. مش كل المواطنين أغنياء، بيختار الدرجة، مش كل المواطنين فقراء، وطبقا لإمكاناته. بالظبط. هو اللي يختار. لكن أنا أفرض شركة بعينها كنوع من أنواع الاحتكار، لا طبعا. ده بيؤدي إلى الزيادة. طول ما في احتكار، طول ما في زيادة، فما تسألونيش عليها، لأن الإجابة مش عندي، عند السيد وزير الطيران. طب أستاذ يسري، إحنا بنقول الكلام ده بأن يعني الفترة السياحية دي إحنا بنقدمها طوال سنين، بقالنا سنين بنقدمها. صحيح. وكلام بيتكرر، وإحنا عاوزين حلول على أرض الواقع. الحلول يمكن الفترة اللي فاتت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا واثقة لو سيادة الرئيس لو سمعنا دلوقتي هيدي قرارات ويقول لك في شهر، هتقول له شهر هيقول لك في أسبوع. هو فعلا عمل وبدأ بدراسة للسموات المفتوحة دي اللي تدخل خير لمصر. لكن أنا بعتقد برضو إن هو يعني اللي قاموا على فتح هذه الملفات هيلاقوا دولة عميقة فعلا في الداخل. هتلاقي هناك الكثير من المعارضين لمصالح شركات بعينها، يعني أنا مش عاوز أوضح أكتر من كده، لكن فبيأخروا، بيحاولوا يأخروا. لكن أنا في اعتقادي أن هذا الرجل رجل جدي جدا. احنا شفنا له فعلا زي ما حضرتك قلتي، لما تقله في سنة قال لك لا أنا عاوز في 6 أشهر، ولما تقله في 6 أشهر أنا عاوز وأنجز، ووعد وأنجز. دي حقيقة يعني. طب أنا معلش استاذ يسري، هو انا دايما لازم الاقي حد عشان هو يعني يكلمني. طب انا مسؤول في مجالي، طب انا ليه ما اقدمش كده؟ لازم استنى سياده الرئيس عشان هو يجي يقول لي انجز في مجالك؟ مش كل المسؤولين بيكونوا على درجه الوعي الكافي زي ما بنقول. وبقولت لحضرتك مسؤول بيجي من قطاع يعني بيحافظ على مصالحه. يعني وزير بقول لحضرتك كان بيبقى رئيس شركه معينه، وبيجي وزير، فوجدنا ان هذا الوزير لانه خارج من هذه المؤسسة الحكومية بيحافظ على هذه المؤسسة دون النظر بقى إلى صالح المواطن أو صالح المستثمرين الآخرين. ده طبعا شيء لا يعقل. لابد من توعية وتدريب السادة الوزراء على تجريد المصالح يعني حول إيه، حتى لو كانت خاصة بشركة حكومية. لابد النظر إلى المصلحة العامة ومصلحة المواطن مقدمة قبل الجميع. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، انك تفيد بلدك وناسك تبني خير، النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير، النجاح مش مستحيل للغني او للفقير. هم دول شباب، هم دول ولادة، سهل جدا انه يوصل، يلا يا شباب ابدأوا، كل واحد ليه طموح او حلم نفسه يحققه، سهل جدا انه يوصل، يلا يا شباب ابدأوا، اي حلم احلمنا بيه هنوصل له بس مصدق. هم دول شبابا، هم دول ولادا، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. الفرفرة جبال كريستالية تعكس أشعة الشمس المصرية لتنثر الضوء كحبات اللؤلؤ، وإذاعة البرنامج العام تعكس الثقافة المصرية لتنثر نور المعرفة عبر الأثير، وتستمعون إليها في الفرفرة عبر الموجة 98.2 FM. البرنامج العام سحر في كل مكان. رجعنا مرة تانية مستمعينا وفترتنا عن السياحة كل يوم خميس. معنا في الاستوديو الخبير السياحي أستاذ يسري عبد الوهاب. أهلا بك يا فندم مرة تانية. أهلا بحضرتك أستاذ يسري. المستمعين ابتدوا أن هم يرسلوا بتساؤلات لحضرتك، وفي حاجة احنا عاوزين نوضحها. أحمد الوافي بيقول سبب تراجع السياحة الداخلية للمصريين مقارنة بالسنوات الماضية. كنا بنتناقش ونقول أن السياحة الداخلية لن تنتعش في الأسواق قد ما انتعشت الفترة دي. هو فعلا الوقت الحالي انتعشت. سبب الانتعاشات ان هي كان في فترة من الفترات كان فيها الأمن شوية، يعني ما كانش لسه يعني خد الدور الكامل. النهاردة ما شاء الله تبارك الله الأمن بقى مسيطر على بدليل أي حادثة لا قدر الله حتى لو فردية بتحصل الأمن المصري نجح وبيدي دروس العالم كله إن هو في خلال يمكن أكتر حاجة بتاعي أنا شفتها في خلال 10 أيام وبيجيبوا الفاعلين فابتدت تكون رسالة تردع ويعني للجميع. حصل حتى في الغردقة الفترة الأخيرة جابوه على طول فعلا نفس المواطن ده اتمسك في لحظة فعلا. يعني ما فيش بقى الوعي موجود ما بيحدش بيسيب يقول لك الأمن هو لا ده صح. المواطن هو الأمن عنصر الأمن الأولاني وبيتعاون مع الأجهزة الأمنية وكمان يا أستاذ يسري يمكن الجديد اللي احنا ابتدينا ان احنا نلاحظه الأيام دي الخطوات الاستباقية. أنا ما بستنى أنا بقتل أنا بكون على علم إن في عمليات قادمة العمليات. وأنا بقوم بإبطالها ويمكن حادث الدبابة الشهيرة الشهير ودحس العربية ده فخر لكل مصري والله العظيم فخر فعلا لكل يعني مصري أمام العالم كله صحافة العالم وإعلام العالم كله ركز على هذا الموضوع وقالوا أي نوع من البشر هذا الجندي اللي هو عارف ان سيارة مفخخة ويعرض نفسه للخطر. هذا الجندي المصري هو نموذج لجميع جنود مصر البواسل الشرفاء غير هؤلاء الشرذمة المرتزقة خرجوا وأسرعوا الخطى. لكن هذا الشعب أنجب فتية آمنوا بربهم وعندهم استعداد للشهادة الحقيقية. احنا شفنا عن عقيدة ووعي وعلم. أيوة. وليس هناك يعني مزايدة على هذا الكلام. نرجع لموضوعنا. هقول لحضرتك ان السياحة لما بقى فيه امن كامل الحمد لله ابتدت تعود من جديد. ابتدى النهاردة هقول لحضرتك بعض الاسر الزوج بيوصلهم وبيرجع يروح شغله وبيسيبهم هو مطمئن. أيوة. كان بيأثر رب الأسرة إن هو ما بيكونش متواجد فكان يقول لا خليكوا جنبي عشان أنا مش ضامن. لكن النهاردة الحمد لله رب العالمين بقى الزوج مثلا هنشوف هنقول اسكندرية بقى يوصل أولاده وزوجته وإذا ما كانش عنده أجازة بيرجع هو لشغله وبيسيبهم هناك مطمئن عليهم. كذلك في شرم الشيخ كذلك في الغردقة في العين السخنة في المناطق السياحية في الإسماعيلية كل أماكن مصر بلا استثناء أصبح فيها سياحة داخلية. وابتدأت يمكن حول حضراتكم من وقت بعد رمضان وأجازة العيد أنا شايف في سياحة داخلية فعلا شرم الشيخ وبتملى موجودة في الغردقة والمحافظات السياحية طبعا السياحة الشمالية حدثي ولا حرج والإسكندرية طبعا كل المحافظات السياحية حتى دمياط يعني النهاردة راس البر مليانة مرسى مطروح مليانة من الشعبي إلى الفاخر يبقى الجميع النهاردة يبقى إذن ده رد على سؤال أخونا بالإضافة إلى السياحة العربية. السياحة العربية بتأتي إلى القاهرة فليهم أصدقائهم وحبايبهم بيسألهم أنتوا فين فبيقولوا أنا في المصايف المصرية. فين هي المصايف دي؟ صورهم بينزلوا صورهم بالضبط فين المكان ده المكان ده كذا فبيجوا على الصور دي حقيقة. حتى السياحة النيلية على النيل اللي ما بيقدرش ينتقل هنا أو هنا بيجي متعمد أنه هو يقيم على النيل. النيل نفسه مجرد أنك طري النيل تحسي فعلا كده يمكن حقول ايه بطراوة لوحدها لو في اشكال متنوعة كمان يعني دهب مثلا ما فيهاش الفنادق اللي هي الكبيرة قوي يعني بتبقى الموضوع بسيط شوية فكل الأذواق كمان موجودة يعني السياحة المصرية تناسب فعلا زي ما حضرتك قلتي جميع المستويات وجميع الأذواق وترضيهم. في عندنا سياحة علاجية في عندنا سياحة ثقافية رياضية سياحة أثرية دي بقى طبعا وقتها يعني احنا وقت الصيف يمكن السياحة الشاطئية هي اللي بتميز مصر في هذا الوقت طبعا. من العام فده رد على سؤال أخونا المستمع الكريم. أستاذ يسري يمكن من الحاجات اللي بتثير يعني غضب بعض المصريين اللي بيقولك أنا ما بيتمش معاملتي كمعاملة السائح رغم ان هو ليه اولويه انا من حق اني انا اتجول في بلدي انا زي ما انا يعني زي ما اي مواطن في اي بلد ليه الاولويه هو كمان يقول لك انا من حق اني انا اروح وازوره بتبقى ليه اولويه يعني مش عارفه ده صح ولا ايه. هو انا هقول لحضرتك على حاجه، هو المواطن معه حق والفندق معه حق، يعني الفندق هو في الاخر اللي بيعلي السعر او بينزل السعر. هنقول ده مع حق وده مع حق ازاي؟ اقول لحضرتك. الاجنبي بيجي على سبيل المثال غرفة الفندق سعرها $100 يعني هنقول على 18 مثلا يعني حوالي 1800 جنيه. المصري القانون قال ياخد 50% من السعر المعلن، السعر المعلن اللي هو 1800 يعني 900 مش كده؟ تمام. بس يتعامل معاملة السايح. هو على فكرة ما فيش فرق في المعاملة ما بين المصري والسايح في الفندق. الفندق لما بيقدم الخدمة، ما أنا هوضح دي وحقول إن هناك تجاوزات لما يكون فيه نعرف المصري حقه ونعرفه يشكي فين ويأذي اللي أذى. يعني حتى أستاذ يسري اسمح لي، الشكاوى جت لنا حتى في طرق الاستقبال، لما يكون وفد مصري ويكون وفد أجنبي، ده معاملة وده معاملة تانية. دي كلها خروج عن المألوف. سلبيات احنا السلبيات دي احنا ننقدها لكن ندي الحلول. تمام. ونعرف المواطن حقه عشان لما كل انسان بيكون عارف حقه فعلا مش هيبقى فيه حق مفقود. اكيد. هقول لحضرتك ادي النهارده لما بياخد ب 1800 بياخد ب 900 جنيه. المشكله ان هو بيجي له شركه سياحه اللي هو بنقول عليه تور اوبريتور خارجي، شركه تركيه مثلا. وعلى فكرة الشركات السياحية التركية هي المسيطرة على أسواق أوروبا النهاردة، ولو مش مسيطرة كأصحاب شركات بيكونوا مدراء الشركات الأوروبية أتراك. يبقى إذن العنصر التركي هو المسيطر. وهو طبعا في شوية بيننا وبين الأتراك أكيد. بين القيادة السياسية طبعا. لا في كتير. طيب بيعمل إيه بقى؟ بيجي يقول للفندق أنا حديلك، المصريين بيجوا عندك إيه فرادة، يعني كل واحد لوحده، لكن انا حديلك 3000 غرفة 3000 ليلة سياحية هشتريها منك في السنة. انت بتبيعها بكام؟ بيقول له انا ببيعها ب100. يقول له لا السعر ده ما يعجبنيش، انا هاخدها ب$30، انا هاخدها ب$40. لما تيجي تدوري عليها في النهاية هتلاقي اقل من سعر المصري طبعا. تقول يلا طب انا مصري وفي بلدي انا باخد ب900 وهو بياخد الغرفة ب400، ده انا دافع اكتر منه. طيب ايه اللي يخلي الفندق بيقبل؟ يبقى انا يا سيدي يا مصري هقول لحضرتك بقى على طريقه سحريه انك تاخد زي الاجنبي. ان احنا عاوزين، كان ده بقى الدور المفروض اللي هو يتم ايكاله ويكون هو الهدف للشركات المصريه الحكوميه اللي بتعمل في قطاع السياحه وقطاع الطيران. هذا هو المطلوب منها، ان هي تشجع وتيسر وتسهل للمواطن عن طريق العمل على تفويج المصريين باعداد اكثر من الاجانب. وعلى فكره هتلاقي فعلا في شركات بدات تعمل كده على فكره، رحلات جامعه. شوف انا حددت قلت الشركات الحكوميه ومفتوحه للقطاع الخاص، لو حب يعمل القطاع الخاص اهلا وسهلا. المنافسه للصالح العام، هيلاقي نفسه بيدي 4000 ليله سياحية للفندق في السنة، فبدل ما هو بيديها للأجنبي ب$40 أنا كمصري هاخدها ب$30 وعادلها بالمصري، هدفع بالعملة المصرية. تمام. يبقى إذن أنا حليت المشكلة. لكن إن أنا أنقد فقط لغير، يبقى إذن كان المصري مع حق إن هو بيقول أنا بدفع أكتر من الأجنبي. معك حق. إحنا قلنا الفرق إيه؟ الأجنبي جاي منظم. طب وأنا طلعت في دماغي النهاردة ان انا ولادي نروح الخميس اللي جاي شرم الشيخ، شوفوا لي فندق على طول. لا، في ثقافه اسمها شوفوا لي شركه سياحه. لو انت بتاخد من الفندق ب$100 تاكد لو رحت عند شركه السياحه هتدي لك ب$90 لانه ليه مكسب. فهو بيخصم من المكسب بتاعه وبيدي لك. ومش بس ليه مكسب، ده لما بيحط عدد كبير بياخد سعر اقل. كل ما بيحط عدد طبعا كبير في الفندق بياخد سعر اقل، ده بيخلي الفندق يضمن ان هو يبقى عنده اشغال. انا لابد ان انا اقوم بتغيير ثقافتي كمصري، ان انا الجأ لشركه السياحه. على فكره كتير جدا منطبع في ذهنهم ان شركه السياحه لو انا رحت للفندق هاخد ارخص من شركه السياحه. لا، ده شركه السياحه ده بقى المسؤول. لو لقيت معامله خد بالك بقى من حقوقك كمواطن اللي حضرتك قلتي عليها. أيوة. ان في معاملة اقل في المستوى للمصري. لا انت لو لقيت عندك معاملة اقل عندك شركة السياحة اللي هتتكلم معاها وهتجيب لك حقك. وعلى فكرة لو ما رجع لكش حقك هتروح تشكي لوزارة السياحة. ده انا حاول لحضرتك على حاجة تقدر تسترد ما قمت بسداده. أيوة ده حقيقة في حال تدني الخدمة. أنا متفق إن مع حضرتك هاخد عندك غرفة في الفندق فيها تكييف فيها فطار وغدا وعشاء. رحت لقيت الفطار والغدا والعشاء لكن ما ليش التكييف. بعمل الشكوى بتاعتي وبسترد ثمن التكييف. هذه اللي بتعمل زي ما الخواجات بيعملوا مع وعلى فكرة شركات الفندقة المصرية عارفة الكلام ده. إذا كان التكييف عنده كان عطلان يقدر بيدفع فرق التكييف للزبون الأجنبي. كذلك المصري أنت حقك. لو أنا رحت فيها تكييف وثلاث وجبات وما خدش وجباتي بيشيل لي ثمن الوجبات مهما كان سعرها. أو لقيتهم دون المستوى. ولو لقيته دون المستوى ببعت لوزارة السياحة. وزارة السياحة بتنزل الناس وبتحقق وبترجع ليا بالتعويض الذي يتناسب معي بالاتفاق مع الفندق. وفي السمعة كمان من خلال الانترنت يعني مواقع شهيرة للحجز برضو بنشوف التعليقات بتاعت الناس الريتينج يعني زي ما بنقول الأسعار. بيفضح الفندق يعني سواء كان كويس أو كان وحش يعني. ما هو ده الغريب برضو. يمكن الأخ المستمع برضو الكريم يمكن هنوضح حاجة في النهاردة التسويق السياحي الإلكتروني. طبعا هناك بعض الشركات عايشة برا مصر ومؤسسة برا مصر بتيجي بتاخد من الفندق بسعر متدني جدا بتعتمد على نسبة كبيرة جدا من الناس بتخش لها وبتحجز عنها عندها. فهذه النسبة يقدر يضغط على الفندق وياخد بالسعر اللي هو عاوزه. هذه الشركات بتضر ضرر بالغ بالسياحة المصرية وبالاقتصاد المصري. ما بتدفعش ضرائبها هنا في مصر بتدفع ضرائبها برا. لما بتعين موظفين بتعينهم برا. طب انت كده هتخرب بيت الشركات السياحية المصرية. طب ما تفرض عليهم ان هو ياخد بسعر اغلى عن طريق الانترنت بينما الشركات السياحة المصرية ودي عملتها تركيا وعملتها الامارات المملكة العربية السعودية. فانا اغلي السعر. انا اغلي شركاتي السياحية المصرية اغليها يعني يعني مش اغليها كسعر. اديها الاولوية. اديها الاولوية لانه بيشغل المواطن المصري. وما خليش الشركات دي تقفل. مين اللي يعمل كده يا استاذ يوسف؟ مين المنوط بـ بـ بـ بهذا الفعل؟ يمكن هقول لحضرتك كده تحديدا. وزارة السياحة. وزارة المالية لان النهارده ده موضوع شق خاص بالضرائب. طبعا في تشريع خاص احط جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هيجي يلاقي الشركة الأجنبية بتطلع عين الشركة المصرية وما بتدفعش ضرائبها هنا في مصر وبتاخد سعر متدني عن شركة السياحة. هتلزم الفنادق اللي هي بتقوم بهذا العمل الشنيع بالتعامل مع الشركات المصرية بالظبط ويبحث ليه الراجل التور أوبريتور الأجنبي أو اللي هو وكيل السياحة الأجنبي أو اللي هو هنقول عليه صاحب المواقع الإلكترونية إنه يشتغل مع شركات السياحة المصرية. وبالتالي مصر تحصل على نصيبها العادل. المصريين والشركات المصرية تحصل على نصيبها والمواطن يكون هو المستفيد الأول. تمام. أستاذ يسري عبد الوهاب الوقت كالمعتاد بيجري دايما مع ضيوفنا وما بنقدرش ان احنا نكمل موضوعات حواراتنا بس احنا دايما بنستكملها في لقاءات قادمة. ان شاء الله المرة القادمة تكون العملية بقت اوضح الصورة بقت اجمل وان شاء الله مع كل يوم جديد بيجي الاجمل وبيجي الافضل لبلدنا. ان شاء الله انا فعلا متفائل وسعيد بالدور الكبير اللي بتعمله. يمكن جميع الأجهزة النهاردة بدأت في التعاون مع بعض. هو ده الهدف. هو رفع راية السياحة المصرية النهوض بها حل المشاكل. إن شاء الله هتلاقوا مصر عظيمة بتضافر الجهود. بلغة الأرقام مصر 2017 أفضل من 2016 في عالم السياحة بنسبة كام؟ ده حقيقة. يمكن المؤشرات دي تاخديها حضرتك الحقيقية والأرقام من مكانين التعبئة والإحصاء ووزارة السياحة. وأستاذ يسري يقولها تقريبا كم؟ لا إن شاء الله في أفضل، أنا ما بحبش أصرح على أنا متعود على لغة البزنس، لكن متفائل خير، وبقول للجميع السادة المستمعين في كل مكان في مصر بلدكم بخير والسياحة المصرية بتتعافى، وإن شاء الله لا تفقدوا الأمل. اللي كان عنده شوية إن هو كان عطلان، لا يستغل هذا الأمر في التدريب وتدريب والاستعداد لمواسم سياحية قوية إن شاء الله، سواء أدي الصيف أدي البشائر بتاعته. الحمد لله رب العالمين، مسمرة مسمرة مسمرة دلوقتي لحد أكتوبر، الدنيا حر لحد أكتوبر. هو يبدأ الموسم السياحي الشتوي من 1/10 1 أكتوبر إن شاء الله. كل سنة حضرتك الطيبين، وحنلاقي موسم سياحي قوي بيحرص عليه العالم ليحضر إلى دفء وأحضان مصر. عموما إن أنت ما صرحتش بالنسبة المئوية، فوجه حضرتك وابتسامتك اللي هي كلها طاقة إيجابية اتنقلت من خلال صوتك لمستمعينا. أنت نورتنا، وإن شاء الله في لقاء قادم يكون فيه الخير الأوسع بإذن الله. أشكر حضرتك شكرا. وأشكر حضرتك يا أستاذ ياسمين، وأشكر المستمعين الكرام. شكرا لخبير السياحي أستاذ يسري عبد الوهاب. انتهى لقاء الخميس، ويتجدد في الخميس القادم إن شاء الله. شكرا رئيس التحرير أحمد زياد، وأيضا شكرا لأمان هلال على هندسة الهواء. شكرا مخرجنا علي عبد العال. شكرا لك إيمان عبد الحليم. شكرا ياسمين شاهين.